الكلام بدون رقابة طالع من القلب حراق، ما تفكرش انك يا مرسي مالك نازل من السماء. صور اهتلفت النوم مش هتفعل ما تشاء، وانا مستعد اموت بجلدي بس ما تمشي الولاء. سيبت ظني فيك ضاقت صورتك الجميلة، اول ما قلت نسيت شعب الزنب عمل لك قيمة. عم